بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. لا أقسم بيوم القيامة. Nay, I swear by the day of resurrection. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Nay, I swear by the accusing soul that this scripture is true. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Thinketh man that we shall not assemble his bones. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Yea, verily, yea, we are able to restore his very fingers. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. But man would fain deny what is before him. يسأل أيان يوم القيامة. He asketh, when will be this day of resurrection? فإذا برق البصر. But when sight is confounded. وخسف القمر. And the moon is eclipsed. وجمع الشمس والقمر. And sun and moon are united. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. On that day man will cry, whither to flee. كلا لا وزر. Alas, no refuge. إلى ربك يومئذ المستقر. Unto thy Lord is the recourse that day. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. On the day man is told the tale of that which he hath sent before and left behind. بل الإنسان على نفسه بصيرا. Oh, but man is a telling witness against himself. ولو ألقى معاذيرا. Although he tender his excuses. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Stir not thy tongue herewith to hasten it. إن علينا جمعه وقرآنه. Lo, upon us resteth the putting together thereof and the reading thereof. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. And when we read it, follow thou the reading. ثم إن علينا بيانه. Then lo, upon us resteth the explanation thereof. كلا بل تحبون العاجلة. Nay, but ye do love the fleeting now. وتذرون الآخرة. And neglect the hereafter. وجوه يومئذ ناضرة. That day will faces be resplendent. إلى ربها ناظرة. Looking toward their Lord. ووجوه يومئذ باسرة. And that day will other faces be despondent. تظن أن يفعل بها فاقرة. Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them. كلا إذا بلغت التراقي. Nay, but when the life cometh up to the throat. وقيل من راق. And men say, wherein the wizard who can save him now? وظن أنه الفراق. And he knoweth that it is the parting. والتفت الساق بالساق. And agony is heaped on agony. إلى ربك يومئذ المساق. Unto thy Lord that day will be the driving. فلا صدق ولا صلى. For he neither trusted nor prayed. ولكن كذب وتولى. But he denied and flouted. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Then went he to his folk with glee. أولى لك فأولى. Nearer unto thee and nearer. ثم أولى لك فأولى. Again nearer unto thee and nearer is the doom. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Thinketh man that he is to be left aimless. ألم يك نطفة من مني يمنى. Was he not a drop of fluid which gushed forth? ثم كان علقة فخلق فسوى. Then he became a clot, then Allah shaped and fashioned. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. And made of him a pair, the male and female. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Is not he who doth so able to bring the dead to life?